صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كثيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى ما يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرصا. قالوا تالله تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرصا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتعززوا بيوسف وأخيه ولا تيأسوا من قول الله إن القوم الكافرون.

الله لقد آثرك الله علينا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم لأجل ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قل لكم إني أعلم من الله. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا ربنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي هو العليم الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد كان ذا ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

بكسائلين ألفنا مطايانا ببابك سائلين ولبنا بجنابك يا إلهنا وأطرق المذنبون لجلالك وحزن العافون منا حياة وجد العاصون منا حياة من مراقبتك وخجل العاصيات منك خجلا منك يا إلهنا ومن مراقبتك فما أحلمك على من عصاك وما قربك من دعاك وما عرفك على من حملك عرفك على من حملك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي لا دعيت به يجب دعيت به يا ضيف أن تحرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبناءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسحورا إلا عافيته وشافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا ساحرا إلا قصمته ويا ذا الجلال والإكرام ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أعزبا إلا زوجته ولا عيما إلا زوجتها ولا حدثا من حوائج الدنيا والآخرة يرثني طولنا فيها الصلاة إلا أنتنا على قضائها واستغفرنا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والمردة من الشياطين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والمردة من الشياطين اللهم أعذنا من شرورهم اللهم أعذنا من شرورهم اللهم اصرف عنا شرورهم بحولك وقوتك يا عزيز يا مسيح اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الله أكبر الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله